الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل نقول قد بدأناه في شرح بيت الشاطبية بحول الله تعالى، وقلنا قد وصلنا عند قول الله في سورة البقرة، فارجحوا سورة البقرة عليم، وقالوا الواو الأولى سقوطها، وكن فيكون النصب في الرفع كفلا. ذكر النظم في هذا البيت قراءتين لإمام ابن عامر. القراءة الأولى في قوله تعالى وقال اتخذ الله ولدا، وهي التي وردت بعد قوله تعالى إن الله واسع عليم، وهذا معنى قوله عليم وقالوا. قيد كلمة وقالوا بأنها مقترنة بكلمة عليم، هي التي وردت بعد كلمة عليم، وذلك في قوله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا ثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا، وهذا التقييد احتراز من الموضع الأول وهو الذي سبقه بعدة آيات في قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فذاك الموضع الأول متفق على قراءته بالواو وقالوا لن يدخل الجنة. أما الموضع المختلف فيه فهو الموضع الثاني الذي ذكره الناظم، وهو قوله وقالوا اتخذ الله ولدا. قال عليم وقالوا، هذا تقييد أو هذا ذكر الكلمة القرآنية مع تقييدها. وأما الترجمة في قوله الواو الأولى سقوطها، أي سقوط أي يقرأ أي القراءة فيها هي سقوط الواو الأولى، القراءة سقوط الواو الأولى، لأن كلمة وقالوا فيها واوان، الواو التي وقعت قبل القاف والواو التي وقعت بعد اللام، فحدد الواو الساقطة وهي التي وقعت قبل القاف، ومعنى أنها تسقط أي تحذف، للمرموز له بالكاف من قفلة في آخر البيت وهو ابن عامر، فابن عامر يقرأها بدون واو. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، هذه قراءة ابن عامر. وأخر ذكر الرمز وهو الكاف من قفلة إلى آخر البيت لأن الشطر الثاني مشتمل على قراءة أيضا لابن عامر، فجمع القراءتين معا لقارئ واحد وهو ابن عامر. وتكون قراءة الباقين بإثبات الواو، لأن السقوط بمعنى الحذف والحذف ضده الإثبات، كما قال في اصطلاحه في مقدمة النظم كمد وإثبات وإثبات كمد وإثبات، فإذا أثبت القارئ حرفا فيكون غيره يحذفه، والحذف ضده الإثبات، فهما دان مطردان منعكسان، فقد يعبر عن الحذف بالحذف أو بالسقوط فكلاهما معنى واحد، كما قال في أول باب الهمزتين من كلمتين وأسقط الأولى في اتفاقهما مع إذا كانت من كلمتين فتى العلى، فإذا كان هناك إسقاط إسقاط الهمزة لقراء معينين فإذا يكون غيرهم بتحقيق بإثبات الهمزة بإثبات الهمزة، قد يكون هذا الإثبات بتحقيق أو يكون بتسهيل، ولكن المهم في إثبات الهمزة. إذن هنا قراءة ابن عامر بحذف الواو إن الله واسع عليم قالوا اتخذ الله ولدا، وهذه القراءة موافقة للرسم الشامي، رسم المصاحف الشامية، فإنها رسمت الكلمة في المصاحف الشامية بدون واو، رسمت هكذا قالوا اتخذ الله ولدا. ولذلك يقول الناظم في نظم الإعلان في منظومة الإعلان بتكميم مولد الظمآن ابن عاشر، يقول هناك لغير حميه وقالوا اتخذ يحذف الشام واوه، هناك يقول في الباب الذي تحدث فيه عن عما حصل فيه خلاف في الرسم من سورة فاتحة سورة الأعراف، قال لغير حميه ثم قال وقالوا اتخذ يحذف الشام واوه، وقالوا اتخذ يحذف الشام واوه، ثم قال أو سأخذ إلى آخر ما قال. فقوله وقالوا هذا يحذف الشام واوه لأن المصحف الشامية أو مصحف الشامي يحذف الواو من قوله قالوا اتخذ في سورة البقرة، وهناك لم يقيد الموضع لأن الباب خاص بذكر الخلافات في الرسم من سورة الفاتحة إلى سورة الأعراف، لأنه قال من سورة الحمد للأعراف يعرفه. فإذا قراءة ابن عامر موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، فإذا هي تحقق فيها شروط أو أركان القراءة الصحيحة، لأن من أركان صحة القراءة أن تكون هذه القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف العثمانية، سواء كانت هذه الموافقة موافقة صريحة أو احتمالية. هذا هو الركن الثاني، وأن تكون موافقة لرسم مصحف معين من المصاحف العثمانية، أن تكون موافقة مثلا لرسم مصحف الإمام أو لجميع المصاحف، بل إنه يكتفى أن تكون موافقة لرسم أحد هذه المصاحف العثمانية، لو وافقت رسم مصحف منها لكفى، سواء كانت هذه موافقة صريحة أو احتمالية. وهنا موافقة قراءة ابن عامر للمصحف الشامي موافقة صريحة، فإنها رسمت فيه بدون واو، ولذلك كانت قراءة ابن عامر موافقة لهذا المصحف الشامي. ابن عامر الشامي يقرأ على المصحف الشامي. وتوجيه هذه القراءة، طبعا بقية القراء يقرؤون بإثبات الواو، لأن الواو ثابتة في الرسم في بقية المصاحف غير المصحف الشامي. بحذف على أنها استئناف كلام جديد لا علاقة له بما قبله، في الآيات التي قبله في قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. في هذه الآية يتحدث الله عز وجل عن من يفعل هذا الفعل الشنيع، من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في خرابها، فبين الله عز وجل جزاءه، وختم الآية بذكر هذا الجزاء: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وانتهى الكلام هنا، ثم أتت آية فاصلة تتحدث عن التوجه في العبادة أو في الصلاة إلى الله عز وجل: ولله القوة والمال إنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم ذكر الله عز وجل فعلا أو قولا آخر شنيعا مما يقوله الكفار، سواء كان من مشركي مكة أو اليهود والنصارى الذين نسوا ولدا لله عز وجل، قالوا اتخذ الله ولدا. فهذا كلام استئنافي جديد لا علاقة له بما قبله، أو أن ما قبله انتهى الكلام عنه، والآن ذكر نوع آخر أو صنف آخر من الأقوال التي يتزعمها هؤلاء الكفار، وهو نسبة الولد إلى الله عز وجل. قالوا اتخذ الله ولدا، ثم رد الله عز وجل عليهم هذا الباطل. هذا قراءة ابن عامر، أن هذا الكلام مستأنف، كلام جديد لا علاقة له بما قبله. أما على قراءة البقية فإنها متصلة بالآية السابقة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فيكون هؤلاء الذين منعوا مساجد الله لهم وصفان: هو لا أظلم منهم، ومن أظلم هذا استفهام، والجواب أنه لا أظلم من هؤلاء، لا أظلم من هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها. ومن وصف هؤلاء أنهم ينسبون الولد لله عز وجل، يعني مما يفتريه هؤلاء أيضا أنهم ينسبون الولد لله تعالى. فإذا تكون الآية وقالوا اتخذ الله ولدا متعلقة بقوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، فهؤلاء يمنعون مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعون في خرابها ويقولون بأن الله اتخذ ولدا سبحانه وتعالى. فإذا تكون هذه الواو تكون عاطفة على ما قبلها، وتكون من جملة فعل هؤلاء الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أو أن تكون الواو هنا استئنافية أيضا ويكون كلام جديد بعد أن انتهى الكلام السابق، ولكن كونها متعلقة بما قبلها لعله أولى، لأن الواو هنا وردت، فإذا ورد يقول لها معنى، فكونها عاطف على ما قبلها أولى من أن تكون استئنافية، وتكون قراءة ابن عامر استئنافية على ابتداء كلام جديد. وأيضا ذكروا في قراءة ابن عامر أنها تكون على العطف، يحتمل أن تكون على العطف، ولكن حذفت الواو لأنها في جملة سياق معطوفات على ما قبلها يحسن حذف الواو فيها، بمعنى أنه أحيانا يرد حذف الواو أو حذف حرف العطف من عدة معطوفات لظهور العطف، كمثلا في قوله تعالى في أول سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فهذه كلها معطوفات، ولكن حذفت الواو لأنه لا يلتبس على الإنسان أن هناك عطفا قد حذف. الأمر واضح في أن في حذف العطف، لتقدير الكلام في غير القرآن: الرحمن هو علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، فهنا حروف عطف حذفت. فقالوا في قراءة ابن عامر أيضا تقدير تقدير الآية فيها عطف حذف، وقالوا وقالوا اتخذ الله ولدا فحذفت الواو العاطفة. فإذا نجد أنهم ذكروا لقراءة ابن عامر توجيهين ولقراءة الجمهور توجيهين، وأحد هذين التوجيهين في قراءة الجمهور يتفق مع قراءة ابن عامر، وأحد التوجيهين في قراءة ابن عامر يتفق مع قراءة الجمهور. وإذا نستطيع أن نقول أن هذين القراءتين هما موسعتان على قراءة ابن عامر، تكون لو أخذنا بالمعنى الجديد فيها أو بالمعنى بتوسع المعنى فيها أنها تكون استئناف كلام جديد، ويكون الكلام السابق انتهى والآن ذكر لصنف آخر من مما قاله هؤلاء الكفار وزعموه الله تعالى. وتكون قراءة البقية أنها وصلت هذا الاتهام وهذا الزعم وصفته بأنه من جملة الأعمال الشنيعة التي قام بها هؤلاء الكفار، أنهم منعوا مسجد الله يذكر في اسمه وسعوا في خرابها، وأنهم قالوا اتخذ الله ولدا. فإذا هذا إذا أردنا أن نجعل لكل قراءة معنى يكمل المعنى الآخر، فتكون القراءتان معا قد وسعتا المعنى بإضافة المعنيين معا. نعم، هذا بالنسبة للقراءة للشطر الأول عليم وقال الواو الأولى سقوطها. وهنا أنهم لم يأتي بالواو الفاصلة في بداية البيت، لم يقل وعليم، لأنه قال عليم مباشرة، لأنه لن يلتبس أو لن يشك أو لن يظن أحد أن البيت هذا متعلق بالبيت الذي قبله. البيت الذي قبله لما قال وننسخ به ضم وكسر كفى وننسيها مثله من غير همز ذكت إلى هناك، البيت انتهى بذكر أركان القراءة الثلاثة أو الأركان الثلاثة للكلمة القرآنية، ذكر الكلمة القرآنية وذكر الترجمة وذكر الرمز أو صاحب القراءة، وانتهى الكلام هناك. ثم الآن أتى بكلمة قرآنية جديدة، فماذا عدم ذكر الناظم للواو الفاصلة؟ هذا مما يستغنى عنه الناظم أو مما يستغنى عنه الناظم لعدم ورود اللبس فيه، ولذلك قال متى تنقضي أتيك من في الصلاة سوى أحرف لا ريبة في اتصالها، فهذا من الأحرف التي هي لا ريبة في اتصالها، فلا يشك في أنها غير متصلة بل هي منفصلة عما قبلها. وأكد هذا أنه قال في آخر البيت قفلة على مسألة الحديث عن معنى كلمة قفلة، الأخير على الحديث لما ينتهي الكلمة يكون أولا، قال وكن فيكون النصب في الرفع قفلة. هنا أتى بالواو الفاصلة لأن الشطر الأول انتهى فيه من كلمة قرآنية بترجمتها وقيدها، ثم ذكر كلمة القرآنية الجديدة لها ترجمة وقيد جديدان، لها ترجمة جديدة وقيد جديد. قال كن فيكون النصب في الرفع قفلة، أراد به قوله تعالى إذا قضى أمرا، بديع السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. النصب في الرفع، كن فيكون النصب في الرفع، يعني اقرأ النصب في ما هو مرفوع بدلا من الرفع، فتكون قراءة الكاف اللي هو ابن عامر قراءته بالنصب فيما هو مرفوع. فإذا كان الجمهور يقرؤون إذا قضى إنما يقول له كن فيكون، فابن عامر يقرأ بالنصب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وطبعا هذه كلمة رأس آية فيوقف عليها بالسكون المحض عند ابن عامر، ليس له فيها إلا السكون المحض لأن المنصوب لا يتأتى فيه روم ولا إشمام، وعند البقية عند بقية القراء يجوز لهم الوقف بالسكون المحض وبالروم وبالإشمام. وإذا وصلنا سيظهر الخلاف عند ابن عامر، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين يعلمون، وعند البقية إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين يعلمون. أما إذا وقفنا لابن عامر كن فيكون بالسكون المحض ويتفق معه البقية على هذا الوجه، ويزيد البقية بوجه الروم وهو عبارة عن ضمة بسيطة على النون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وبالإشمام، والإشمام يرى ولا يسمع، كن فيكون ثم يشار ضم الشفتين بعد الانتهاء منه. ومعنى قفل الألف هنا للتثنية، هذه الألف للتثنية، والتثنية حتى يعود الفعل حتى القرآنيتين معا، الكلمة الأولى في الشطر الأول عليم وقالوا، والكلمة الثانية في الشطر الثاني كن فيكون. بمعنى أنه قد كفل هذين اللفظان هما لفظ كن فيكون ولفظ عليم وقالوا، قد كفل هذين اللفظان لابن عامر، فابن عامر هو الذي تكفل بإيصال القراءتين في اللفظين معا. فلذلك قلنا إن الألف في كفل هذه للتثنية حتى يعود الضمير على الكلمتين معا، فتكون الكلمة رمزا للقراءتين. ولذلك قلت قبل قليل فيما يخص الشطر الأول في الكلمة الأولى إن مما يؤكد أن الكلمة عليم وقالوا هذه كلمة مستقلة لا علاقة لها ما قبلها، أنه لما ذكر الرمز في آخر البيت وقال كفل أتى بألف التثنية حتى تعود هذه الألف على الكلمتين معا، على كلمة كن فيقول وعلى كلمة عليم وقالوا، فتكون قراءة ابن عامر أو فيقول ابن عامر قد تكفل هاتين القراءتين ونسبتا إليه. هذا ليس معنى البيت وقل فيكون نصف رفع قفلة، ولكن لنا وقفة مع توجيه هذه الكلمة أو توجيه هذه القراءة، لأن بعض اللغويين أو بعض النحويين رد قراءة ابن عامر في بعض المواضع. طبعا ابن عامر عنده في كلمة فيكون في عدد من المواضع في القرآن، وفي موضعين فقط اتفق مع بقية القراء على الرفع. ولذلك طيب نأخذ بقية الأبيات ثم نرجع للتوجيه. قال يعني هذه الأبيات اللي بعدها متعلقة بهذا البيت أيضا، قال بعد ذلك وفي آل عمران في الأولى ومريم وفي الطول عنه وهو باللفظ أعملة، ثم قال وفي النحو ما يسير يعطف نصبه كثر راويا وانقاد معناه يعمل. هذه الأبيات الثلاثة متعلقة أو هذان البيتان متعلقان بالبيت السابق فيما يخص كلمة كن فيقول. ذكر المواضع فيها خلاف أو خلف ابن عامر فيها بقية القراء. قال وفي آل عمران في الأولى، الموضع الأول من سورة آل عمران في قوله تعالى قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فابن عامر يقاه أيضا إذا قضى أمرا فإنما يقول له ويعلمه الكتاب والحكمة أو ونعلمه لأنه يقرأ بالنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وتكون قراءة البقية بالرفع إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتابة، والنصب ضده الرفع أو وحيث أقول الضم قال وحيث أقول الضم والرفع ساكنا فهو من فتحي والنصب أقبل. نعم الرفع ضده النصب والنصب ضده الرفع. وقيد الموضع الأول في آل عمران حتى يخرج الموضع الثاني، الموضع الثاني محل اتفاق من القراء على الرفع في قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، هذا الموضع محل اتفاق على الرفع فيه، فكل قراءة قرآن بالرفع. إذا قضى أمرا خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال لنا لا ثم قال وكن فيكون الحق من ربك، خلقه من تراب ثم قال وكن فيكون الحق من ربك. نعم هذا الموضع الثاني في آل عمران ليس فيه خلاف لأحد من القراء. قال وفي آل عمران في الأولى ومريم، موضع مريم في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق أو قول الحق، قالت ابن عامر قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه إذا قضى أمرا ما يقول له كن يكون، قرأت ابن عامر وقرأت البقية كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، قرأت ابن عامر كن فيكون وإن الله ربي وربكم وقرأت البقية كن فيكون وإن الله ربي وربكم. ومريم وفي الطول عنه، الطول في سورة غافر في قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، اللي بعدها ألم ترى إلى الذين يجادلون، فابن عامر يقرأها إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى إلى الذين، والبقية يقرؤون إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم ترى. هذه المواضع اختص بها ابن عامر، موضع البقرة و الموضع الأول من آل عمران، وموضع مريم، وموضع غافر، هذه أربعة مواضع اختص بها ابن عامر. قال وهو باللفظ أعمل، طبعا في وفي الطول عنه الضمير في عنه يعود على ابن عامر، لأن هذا كل ابن عامر، كل ما في هذا البيت ابن عامر، المرزه بكاف كفلة. وهو باللفظ أعمل، وهو ضمير يعود على النصب، وهذا متعلق بتوجيه القراءة، ولم أذكر التوجيه الآن فأؤجله للبيت الذي يليه. قال في البيت الذي يليه وفي النحل مع ياسين يعطف نصبه كفى راويا وانقاد معناه يعمل. بقي موضعان، هذان هما الموضعان اتفق مع ابن عامر فيهما الكسائي، وفي النحل مع ياسين، موضع النحل وموضع ياسين. موضع النحل في قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا قراءة ابن عامر. والكسائي كفى راويا، كفى ابن عامر والراء للكسائي. وموضع ياسين في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أو فيكون، قراءة ابن عامر الكسائي فيكون، وقراءة البقية فيكون. فإذا هذه ستة مواضع، ستة مواضع فيها الخلاف، أربع منها انفرد بها ابن عامر وهو البقرة والأول من آل عمران ومريم وغافر، واثنتان اتفق مع ابن عامر، او موضعان اتفق مع ابن عامر الكسائي وهما موضع النحل وموضع ياسين، وبقي موضعان اتفق القراء جميعا فيهما على الرفع وهما الموضع الثاني من آل عمران، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وموضع الانعام، موضع الانعام في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، هذا موضع الأنعام متفق على قراءته بالرفع لجميع القراء. إذن جميع المواضع في القرآن ثمانية مواضع، ستة منها محل خلاف واثنان منها محل اتفاق، والستة التي هي محل خلاف تنقسم إلى قسمين، أربع منها انفرد بها ابن عامر، واثنان منها اتفق مع ابن عامر الكسائي على النصب فيهما. طيب كما توجيه في هذه المواضع بالنسبة لقراءة وقراءة الجمهور على الاستئناف مرفوعة في جميع المواضع الستة أو الثمانية على الاستئناف، كن فيكون يكون فهو يكون، بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فهو يكون، تقرير الكلام فهو يكون، فإذا هي مرفوعة على الاستئناف، وبقية المواضع بهذا التوجيه مثلا سواء كان في المتفق عليه أو في المختلف فيه، متفق عليه مثلا إن مثلا عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فهو يكون، تقدير الكلام فهو يكون، فتكون فعل مضارع، فهو يكون يكون فعل مضارع مرفوع لما في لا نصب ولا جزم قبله. كذلك في موضع الأنعام وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وما يقول كن فهو يكون، تقدير الكلام فهو يكون. وكذلك في بقية المواضع، موضع مريم وموضع النحل وموضع ياسين، الذين يقرؤون بالرفع في جميع هذه المواضع فيقرؤون تقدير الكلام، تقدير توجيه القراءة عندهم أنها على الاستئناف، مثلا في موضع شيء إذا أردناه أن نقول له كن فهو يكون، وكذلك في ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فهو يكون. نعم. أما قراءة ابن عامر فقد طعن فيها بعض النحويين في غير موضعي النحل وياسين، لذلك نلاحظ موضع النحل وياسين اتفق مع ابن عامر الكسائي، اتفق الكسائي مع ابن عامر على النصب في هذين الموضعين، لأن النصب فيهما واضح ما فيه غموض ولا فيه إشكال. موضع النحل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هي معطوفة، هي بالنصب معطوفة على الفعل المنصوب، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول معطوفة على أن نقول، فيكون تقدير الكلام أن نقول فيكون. فإذا هنا على قراءة ابن عامر والكسائي في موضع النحل أنها معطوفة على الفعل نقول، فيكون تقدير الكلام إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له أن نقول فيكون، هذا تقدير الكلام أن نقول فيكون. وهذا المعنى يفيد شدة سرعة وقوة تحقق الأمر، أنه يعني تعدى مرحلة كن، بل إنه مجرد أن نقول فيكون، فلم فيكون العطف على نقول على اعتبار أنه فيه سرعة، في سرعة أن الأمر في تحقق سريع وفي تحقق أكيد لا مناص عنه. وهذا يدل على أن الله عز وجل إذا أراد أمرا كما ورد في عدة آيات فلا مناص عنه. فهذا قراءة النص يدل على تحقق أن نقول فيكون، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول فيكون، هذا قراءة النص. وكذلك في سورة ياسين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون مباشرة، فتكون كلمة فيكون معطوفة على أن نقول وليست معطوفة على كن، معطوفة على فيكون، هذا قراءة النص. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون مباشرة. قال فكان، نعم. وإذا هذا قراءة النصب في موضعي النحو ياسين، ولذلك قلنا موضع النحو ياسين النصب فيهما واضح، ولذلك اتفق مع ابن عامر الكسائي على هذا النصب لأنه نحويا لم يطعن فيه أحد. أما بقية المواضع طعن فيها بعض النحويين، موضع البقرة والأول من آل عمران ومريم وغافر، قالوا لا يتأتى النصب في هذه المواضع. لماذا؟ قالوا لأن النصب سيكون على اعتبار أنه منصوب بأن المقدرة الواقع في جواب الطلب، أو ما يسمى بالنصب بالفاء، النصب بالفاء، النصب بالفاء بمعنى النصب بأن المقدرة بعد الفاء، فأن يكون تقدير الكلام، فأن يكون. يعني في سورة البقرة مثلا في قوله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، على قراءة ابن عامر قالوا لو كان النصب هنا على أنه منصوب بأن المقدرة بعد الفاء، بأن المضمرة الوجوبة بعد الفاء، فأن يكون، هذا لا يستقيم أو لا يصح. طيب لماذا لا يصح؟ قالوا لأن هذا النصب من هذا النصب بهذا النوع الذي هو يكون النصب بأن المضمرة بعد الفاء يكون إذا صح أن يكون إذا صح أن تكون الكلمتان يصح أن تكون إحداهما فعل للشرط والأخرى جواب الشرط. بمعنى أنه عندنا هنا جملة كن فيكون، هذه الجملة قالوا إذا صح أن تكون إحداهما فعلا للشرط والأخرى جوابا للشرط فإذا يصح النصب بأن المضمرة بعد الفاء وجوبا. فمثلا لو قلنا ذاكر فتنجح، ذاكر هذا فعل أمر بالمذاكرة، ما الذي يترتب على هذه المذاكرة؟ يترتب عليه النجاح. فإذا عندنا هنا فعلان، الفعل الأول فعل أمر ذاكر، والفعل الثاني فعل مضارع. الفعل المضارع هذا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء، لماذا؟ لأنها وقعت في جواب الطلب أو وقعت في جواب الأمر، إما أن يقال في جواب الطلب أو في جواب الأمر. فيصح هنا أن نستعيض من هذه الجملة أو أن نستبدل بهذه الجملة جملة شرطية، فيصح أن نقول إن تذاكر تنجح. هنا يصح أن نقول إن تذاكر تنجح، هي نفس المعنى، بنفس المعنى ذاكر فتنجح، فك يجب النص في تنجح. لماذا؟ لأنه منصوب بأن المضمرة، لأنه صح أن يكون جوابا للطلب، والأولى صح أن تكون فعلا للطلب، إن تذاكر تنجح. قالوا إذا كان الحال كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإنه يصح أن يوصف الفعل بأن المضمرة. ولكن في هذه الآية كن فيكون لا يصح النصب بأن المضمرة. لماذا لا يصح؟ قالوا أنه لا يصح أن تكون الأولى كن فعل الطلب والثانية أو فعل الشرط والثانية جواب الشرط. لماذا؟ لأنه لم يستقيم المعنى، لم تفيد معنى جديدا. لا يصح أن نقول إن يكن يكن، لأن لو قلت الكلمة الأولى سنبدلها ونجعلها فعلا للشرط، والكلمة الثانية اللي هي فيكون سنجعلها جوابا للشرط، ستكون الكلمة أو ستكون الجملة بهذه الطريقة إن يكن يكن. قالوا هذا لا يستقيم، لأنه لم يفيد معنى جديدا. كأنك قلت إن تقم تقم، إن تحضر تحضر، إن تذهب تذهب، فهذا لم يأتي بمعنى جديد. فقالوا هذا لا يستقيم، وطالما أنه لا يستقيم أن تكون جملة شرطية، يعني لا يصح أن تبدل بجملة شرطية، فإذا لا يصح النصب بأن المضمرة، لأن المضمرة هذه ينصب بها إذا كانت واقعة في جواب الطلب، وهي لا يصح أن تكون واقعة في جواب الطلب، لذلك اعترضوا على هذه القراءة. ونفس الحال مع بقية المواضع التي يفرد ابن عامر بها، ولكن يجاب عن هذا الاعتراض بأنهم عطفوا على الأمر الخطأ، أو على الفعل الخطأ. بمعنى الكلمة هنا ليست معطوفة على كن، ولكنها معطوفة على يقول، كما قلنا في قراءة الجمهور. قراءة الجمهور أو كما قلنا، نعم عذرت، كما قلنا في قراءة الكسائي وابن عامر في موضعي النحل وياسين، كما قلنا في قراءة ابن عامر والكسائي في موضعي النحل وياسين، قلنا هناك إنها معطوفة على الفعل يقول. إنما قوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكون، أن يقول قلنا معطوفة، فيقول معطوفة على يقول. وكذلك في موضع النحل، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هنا فيكون معطوفة على أن نقول، أن نقول فيكون. كذلك عند ابن عامر على قراءة النصب في البقرة والأول من آل عمران ومريم وغافر، العطف هنا ليس على كن لكنها على يقول. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فيكون تقدير الكلام على قراءة ابن عامر. وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، تقدير الكلام عند قراءة ابن عامر. وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، أيضا إفادة السرعة الشديدة في تحقق الأمر. ولذلك جعل العطف على القول لا على كن، القول الذي هو يسبق كن. فيكون المعنى هنا على قراءة، على هذا العرض، هذا التوجيه يصح أن تبدل هذه الجملة بجملة شرطية. وإذا صح أن تبدل بجملة شرطية فإذا يصح صوب بأن المضمرة، وسيكون المعنى عند إذا يقول، فإنما يقول فيكون، تقدير الكلام على قراءة ابن عامر. إن يقل يكن، إن يقل يكن، متى ما يقل يكن مباشرة. ماذا يقول؟ كن، فتكون كن هذه هي جملة مقول القول. إن يقل يكن، كأن مثلا كأن السيد مثلا يأمر خادمه بأمر فيريد منه سرعة التنفيذ، فيقول متى ما أقول تنفذ، بدون أن يتحدث عن هذا المقول. متى ما تقول ماذا؟ لم يحدد هذا المقول. متى ما أقول تنفذ، إن أقل نفذ مباشرة بدون أن أحدد لك هذا المقول. فنفس الحال مع هذه الآية، إن يقل الله عز وجل يكن الأمر مباشرة، فتكون قراءة ابن عامر متعلقة بالفعل يقول، بمعنى أنها منصوبة بعين المضمرة على أنها متعلقة بيقول، فهي معطوفة على يقول، فيكون تقدير الكلام وإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون. فهنا على هذا يصح أن تبدل بجملة شرطية، فيصح أن تكون إن يقل يكن. فإذا صح أن تبدل جملة شرطية صح أن تكون منصوبة بأن المضمرة بعد الفاء، المضمرة وجوبا بعد الفاء. وكذلك الحال في الموضع الأول من آل عمران، قالت ربي أن يكون ولد ويسمي بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. قراءة ابن عامر أيضا متعلقة بيقول، إذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، هذا تقدير الكلام، فإنما يقول فيكون، يعني إن يقل يكن، نفس الشيء، إن يقل يكن. فإذا صح هذا الشرط صح النصب بأن بعد الفاء. كذلك في موضع مريم في قوله تعالى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتولد سبحانه، إذا أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، يعني إن يقل يكن، إذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون. وكذلك في موضع غافر في قوله تعالى، هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، على قراءة ابن عامر، فإذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، يعني إن يقل يكن. إذا المواضع الأربعة كلها على قراءة ابن عامر تكون واقع في جواب الطلب للفعل يقول، وليست للفعل، أو في جواب الأمر، لا نقول جواب الطلب، واقع في جواب الأمر للفعل يقول وليس للفعل كن. من جعلها واقعة للفعل، لجواب الأمر للفعل يكن، هنا استشكل الأمر وقال له لا صح، هذا لم يفعل جيدا، فلذلك رد قراءة ابن عامر. ولكن الصحيح أن قراءة ابن عامر هي واقعة في جواب الأمر للفعل يقول وليست للفعل يكون. ولذلك كان المعنى إذا أراد شيء يقول، إذا قضى أمرا فإنما يقول فيكون، يعني إن يقل يكون. فهذا توجيه قراءة ابن عامر. وهذا التوجيه في هذه المواضع الأربعة كما قلت يناسب التوجيه أيضا في نفس موضعي النحل وياسين الذين اتفق معهما فيهما كسائي مع ابن عامر على النصب فيهما. فهناك التوجيه واضح في الياسين والنحل أن الأمر أن الفعل يكون متعلق أو هو في جواب الأمر للفعل يقول أو هو نعم. فلذلك البقية تقاس على هذين الموضعين. إذن هذا توجيه قراءة ابن عامر أنها متعلقة بالفعل يقول. بقية القراء الجمهور يقرؤون بالرفع كما قلنا على الاستئناف أي فهو يكون في جميع المواضع. أما الموضعان اللذان اتفق القراء جميعا فيهما على الرفع ومن الموضع الثاني من العمران وموضع الأنعام فنلاحظ أن الفعل أن سياق الآيات هناك مختلف. في موضع الثاني آل عمران في قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي في إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هناك الأمر متعلق بمرة واحدة. سياق الآية يتحدث عن موقف واحد وهو خلق عيسى بن مريم عليه السلام وأنه كخلق آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذن متعلق بموقف واحد وهو موقف خلق عيسى عليه السلام. خلق عيسى كان واحدة ولم يكن متكررا فلذلك كان الأمر متعلقا بموقف واحد. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا يتأتى هناك الشرط إن يقل يكن لأن الشرط هذا يستدعي تكرر الحدث. كما أقول لك أن تذاكر تنجح فمعناه أنك كلما ذاكرت كلما نجحت كلما تكرر منك الفعل كلما تكررت معك النتيجة. إن تأتني أكرمك متى كل مرة تأتيني فيها أكرمك فيها متى ما تكرر منك ذلك كلما تكرر منك الإتيان كلما تكرر مني الإكرام. فالشرط فعل الشرط وجوابه يستدعي تكرر الحدث تكرر الفعل وتكرر الجواب. لكن في الموضع الثاني آل عمران ليس هناك تكرر الحدث بمعنى أنه لم يخلق عيسى عليه السلام عدة مرات حتى نقول أنه متى ما يخلق متى ما يقل يكن ولكن الخلق كان مرة واحدة فلذلك لم يقرأ هناك بالنصب لأن اتفق القراء كلهم بالرفع لأنه لا يتأتى النصب هناك عند أحد من القراء لا لغة ولا معنى فلذلك امتنع النصب هناك. خلقه من تراب مرة واحدة خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك موضع الأنعام في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. موضع الأنعام يتعلق بمرة واحدة كما ذكر المفسرون أنه يتعلق بيوم القيامة ببعث الناس للحشر يوم القيامة. فلأن الأمر متعلق بخلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. فالسياق هناك متعلق بيوم القيامة وبعث الناس للحشر يوم القيامة يقول مرة واحدة فلا يصح أن يقال متى ما يقول يكن مع كل مرة للبعث لأن البعث لن يكون إلا مرة واحدة. فلذلك امتنعت هناك القراءة بالنصب ووجب الرفع لأنه لن يتأتى هناك الإتيان بفعل الشرط وجوابه. فلا يصح أن يقال في موضع الأنعام متى ما يقول أو إن يقول يكن لأن هذا ليس متكررا لأن البعث للحشر يكون مرة واحدة كما هو الحال مع خلق عيسى عليه السلام بعكس بقية المواضع التي حصل فيها الخلاف والتي قرأها ابن عامر بالنص كلها الفعل فيها متكرر فعل الشرط جو متكرر سواء في موضع البقرة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي أمر سابقا أو لاحقا فهذا الفعل متكرر ويستدعي معه تكرر فعل الشرط متكرر ويستدعي معه تكرر جواب الشرط. وكذلك الحال مع الموضع الأول في آل عمران قالت أن يكون يود قال كذلك لا يخلق ما يشاء إذا قضى أمر هذا متكرر متى ما يقضي أمرا متى ما يقول له كن فيكون متى ما يقول يكن. كذلك في موضع مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي ترون ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمر متكرر متى ما قضى أمر يقول يكن. كذلك في موضع غافر وهو الذي خلق له وهو الذي يحيي الميت وهو الذي يحيي الميت ويختلف وهو الذي يحيي الميت هو ليست واو بدون واو هو الذي يحيي الميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا أيضا أمر متكرر، فإذا قضى أمرا متى ما قضى أمرا إن يقل يكن. فإذا في المواضع الأربعة ومعها أيضا موضع ياسين وموضع النحل، في هذه المواضع فعل الشرط فيها متكرر وجوابه متكرر، لكن في الموضع الثاني من آل عمران فعل الشرط واحد متعلق بخلق آدم بخلق عيسى عليه السلام موقف واحد، وكذلك جوابه واحد غير متكرر. وكذلك في موضع الأنعام متعلق بالبعث للحشر يوم القيامة الموقف واحد، وكذلك فكان الفعل فعل الشرط واحدا وجوابه واحدا. هذا فيما يتعلق بتوجيه قراءة ابن عامر وقراءة البقية، والله أعلم. طيب، طيب قال الناظم هنا عليم وفي آل عمران في دولة ومريم وفي الطول عنه قوله وهو باللفظ أعمل، ضمير في وهو يعود على النصب لأنه ذكره في البيت السابق قال وكن فيكون النصب في الرفع كفلة، فالنصب المذكور في البيت السابق قال باللفظ أعمل بمعنى أنه أعمل فيه اللفظ وليس حقيقة الأمر. هذا أحد التوجيهات، هذا توجيه القراءة أحد التوجيهات المذكورة، وهو توجيه يعني أرى أنه فيه بعض الغموض نوعا ما، بمعنى أنه قال أو يقولون في هذا التوجيه على قراءة ابن عامر كن فيكون، قالوا إن الفعل كن هذا فعل أمر، ولكن ليس المراد حقيقة الأمر وإنما مراده وإنما عومل أو أخذ باللفظ لا المعنى، بمعنى أن اللفظ معناه فعل أمر، اللفظ لفظه فعل أمر وليس المعنى، اللفظ لفظه فعل أمر، كن هذا فعل أمر لا يشك فيه، ولكن ليس المراد المعنى أنه أمر، ليس معناه الأمر. قالوا هذا مثل قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول، الفعل يقول جاء هنا مجزوما بحذف النون ومن أفعال الخمسة، وحقه أن يكون مرفوعا بثبوت النون يقولون، لأنه لم يوجد جازم قبله، يعني لم يوجد مثلا أداة شرط أو أداة جزم أو هو واقع في جواب الشرط حتى يقول له مجزوم، ولكنه عمل معاملة اللفظ يعني أخذ بما قبله لفظا وهو في قوله قل، فاعتبرت كأن قل هذه في محل فعل الشرط، يعني إن تقل يقول، عملت معاملة اللفظ وليس المراد المعنى، ليس المعنى أنه إن تقل لعبادي فإنهم يقولون أحسن، ليس هذا هو المعنى، ليس المعنى إن تقل لهم سيقول التي أحسن، لأنه قد يقول لهم ولا يقول التي أحسن، قد يأمرهم بذلك ولا ينفذون، ولكن العمل أو أخذ باللفظ فقط، اللفظ هو بمعنى اللفظ أي أن الفعل قل جاء فعل أمر، فإذا جاء فعل أمر فاعتبر كأنه فعل شرط، هو ليس فعل شرط لكن اعتبر كأنه فعل شرط مراعاة للفظه، وجاء ما بعده جواب للشرط يقول التي أحسن أو جواب الطلب، فكان قل هذا فعل الطلب ويقول هذا جواب الطلب، وهذا مراعاة لللفظ لا المعنى. كذلك في قوله تعالى كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، حق الفعل أن يكون مرفوعا يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية، الفعل يقيمون ويقون، ولكن جاء الفعل مجزومين بحذف النون لأنهم الفعل الخمسة، لماذا جزم مراعاة لللفظ للمعنى، بمعنى أن الفعل قل هذا فعل أمر اعتبر كأنه جاء فعل طلب واقع في يعني في فعل طلب، ويكون ما بعده جواب الطلب يقيم الصلاة وينفق ما رزقناهم، كأن المعنى إن تقل يقيم الصلاة وينفق ما رزقناهم، ولذلك ولكن المراعاة هنا اللفظ للمعنى لأنه قد يقول لهم ولا يقيمون الصلاة ولا ينفقون سرا وعلانية، فلكن جواب الشرط لابد أن يكون مقترنا بفعل الشرط، كما قلنا مثلا إن تذاكر تنجح هذا مقترن بذاك، معنى أنك حققت الفعل يتحقق لك الجواب، إن حققت المذاكرة يتحقق لك النجاح. كذلك لو قلنا في هذه الآية إنه روعي فيها المعنى مع اللفظ سيكون المعنى إنه إن تقل سيقيمون الصلاة وينفقون، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع ذلك من المسلمين من لا يقيم الصلاة ولا ينفق، فهل معنى هذا أنه لم يقل بل هو قال صلى الله عليه وسلم، ولكن حصلت استجابة من البعض والبعض لم يستجب، فلذلك روعي هنا اللفظ لا المعنى. روعي اللفظ، بمعنى أن الكلمة قل لعبادي هذه وقعت فعل أمر فاعتبرت كأنها وقعت فعل طلب، وما بعدها وقع جوابا للطلب، وليس المعنى هذا الأمر ولكن مراعاة اللفظ. هذا معنى قول الشاطبي وهو باللفظ أعمله، يعني أن قراءة النص لابن عامر على مراعاة اللفظ للمعنى، يعني لم يعتبر عند ابن عامر أن كن هي فعل الشرط ويكون هي جواب الشرط، بل اعتبر فيها اللفظ فقط أنها وقعت فعل أمر كن، وجاء بعدها فعل مضارع فاعتبر هذا الفعل كأنه وقع في محل جواب طلب وما بعده فعل طلب وبعده جواب طلب. وهذا كما قلت توجيه آخر للآية، والتوجيه السابق أنها أو التوجيه ذكرته قبل قليل أو ذكره العلماء أن القراءة فيكون معطوفة على يقول وليست معطوفة، هي جواب ليقول، هي جواب ليقول وليست جواب لكون. ثم قال بكر يليه وفي النحل مع ياسين بالعطف نصبه كفى راويا، ثم قال قوله كفى راويا قال هنا بالعطف نصبه، وفي النحل مع ياسين موضعين، موضع النحل موضع ياسين، بالعطف نصبه يعني توجيه النصب فيها انه معطوف على المنصوب، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول هذا فعل منصوب عطف عليه فيكون فنصب مثله، وكذلك في موضع ياسين انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ان يقول هذا منصوب عطف عليه المنصوب مثله فيكون صار منصوبا له. هذا معنى قوله بالعطف نصبه يعني توجيهه انه منصوب بالعطف معطوف على المنصوب. وقوله كفى راويا يعني كفى النصب، كفى هذا فعل الماضي والنصب هو الفاعل والراوي هو المفعول، كفى النصب بالعطف يعني توجيه القراءة كونها معطوف منصوب بالعطف يكفي الراوي في توجيه هذه القراءة، هذا النصب بالعطف يكفي الراوي اللي هو ابن عامر والكسائي يكفيهما النصب بالعطف في تقوية هذه القراءة، لأن ذلك قلنا قبل قليل إن الأمر في موضعي نحل وياسين الأمر فيهما واضح لأن النصب فيهما بالعطف واضح. قوله وانقاد معناه يعمل، انقاد من الانقياد هو الانقياد الذي هو الذلول نتيجة الذلول أو نعم أنه ذل يعني، فيقول إن هذه القراءة في هذين الموضعين انقادت لفظا ومعنى، لفظا لأنه كما قلنا منصوبة بالعطف، ومعنى لأنها وقعت متعلقة بفعل يقول يعني إن يقل يكن. نعم فلفظا ومعنى إن قالت القراءة في موضعي النحل وياسين لفظا ومعنى كانقيادي، هذا توجيه هذا تشبيه كانقيادي اليعمل. ما هو اليعمل؟ هو الجمل الصغير الجمل الذي يشتد في السير النشيط، الجمل النشيط الذي يشتد في السير يقال يعمل في السير، معنى أنه يشتد غيره واشتداده لقوته ونشاطه، فيقول إن هذه القراءة لقوتها انقادت لهذين القارئين وقوتها أتت من كون اتفقت لهما لفظا ومعنى، فاتفاقها لفظا اعتبر أنها معطوفة أنها منصوبة بالعطف، واتفاقها لهما معنى اعتبار أنه أنها يصح أن تكون وقعت في محل فعل شرط وجواب شرط إن يقل يكن. نعم قال بعد ذلك وتسأل ضم التاء واللام حرقوا برفع خلودا وهو من بعد نفي لا، يتحدث عن قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال وتسأل ضم التاء يقرأ بضم التاء واللام حرقوا برفع يعني حرك اللام بالرفع، وللمغمز لهم بالخاء من خلودا، والخاء رمز القراء الستة بعد نافع، ولذلك قال في المقدمة وهنا يقف فيه ثاء مثلثين وستتهم بالخاء وستتهم بالخاء ليس بالآفلة عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع يعني ستة القراء بعد نافع، فالقراء الستة بعد نافع يقرؤون بهذه الترجمة بضم التاء وتحريك اللام بالرفع، فتقول قراءتهم ولا على اعتبار أن لا نافية، وذكر جزءا من التوجيه فقال وهو من بعد نفي لا هذا اعتبار أن لا نافية، ويعتبر أيضا تقييد أنها وردت نافية يعني وردت فهذه القراءة على قراءة الجمهور تكون لا نافية ولا تسأل. وهنا تكون قراءة نافع بضد هذين القيدين. إذا كان هؤلاء يقرؤون بضم التاء فنافع يقرأ بالفتح، لأن الضم بالفتح. قال: وحيث يقول الضم والرفع ساكتا يقرؤون بالفتح والنصب، فتكون قراءة نافع بفتح التاء. وإذا كان هؤلاء يقرؤون بتحريك اللام بالرفع، وهذه نقطة مهمة في فهم صلاحات الناظم، فرق بين أن يقول الناظم واللام حركوا برفع، وبين أن يقول واللام حركوا ويسكت من غير أن يقيد هذا التحريك، وبين أن يقول وما رفعوا. يعني هذه ثلاثة ألفاظ قد يرد أي لفظ منها، وكل لفظ منها له دلالة معينة وله عكس خاص به أو ضد خاص به. لو قال واللام حركوا وسكت فستكون اللام عند هؤلاء المحركين بالفتح، لأن التحريك المطلق بالفتح، وستكون قراءة غيرهم بالسكون، لأن ضد التحريك المطلق هو السكون. وذلك قال هناك: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان أخر منزلة. فإذا هذا لو قال واللام حركوا ولم يقيد هذا التحريك بأنه برفع أو بنصب أو بجر، بل قال حركوا وسقط وسكت، لو قال حركوا وسكت فسيكون التحريك بالفتح، وسيكون قراءة غيرهم بالسكون. إذن لا يستقيم هنا أن يقول حركوا ويسكت. ولو قال رفعوا، لو قال رفعوا بدون أن يذكر حركوا، فإذا ستستقيم قراءة الجمهور أنهم يقرؤون برفع اللام، ولكن لن تتأتى قراءة نافع، لأن ضد الرفع النصب، وقراءة نافع ليست بالنصب، لأنه قال وحيث يقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. فإذا ذكر لو ذكر لهؤلاء الرفع فقط فستكون قراءة نافع بضد الرفع الذي هو النصب، فإذا ستستقيم قراءة نافع. فإذا لا يستقيم أن يقول واللام رفعوا، ولا يستقيم. إذن هذا لو قال حركوا فقط ولو قال رفعوا فقط، لكن يجب أن يقول الاثنين مع بعض، حركوا برفع، يجمع بين الأمرين، لأن التحريك هنا يسمى تحريكا مقيدا، عندنا تحريك مطلق وتحريك مقيد. فالتحريك المقيد هو أن يقيده بحركة، تحريك بفتحة أو بضمة أو بكسرة، بهذه الحركة بنائية أو بحركة إعرابية، تحريك برفع أو بنصب أو بجر. فإذا حرك إذا ذكر التحريك مقيدا فتكون قراءة المسكوت عنهم بضد هذا القيد، بضد هذا التحريك، تقول قراءة المسكوت عنهم بضد هذا التحريك. يعني هؤلاء يقرؤون بالتحريك بالرفع، تحريك بالرفع يعني بضم اللام، فإذا ضد التحريك هو تكون قيد. ستستقيم قراءة الجمهور أنها تكون لام مرفوعة، وتستقيم قراءة نافع أن تكون اللام بالسكون، والسكون هذا عكس التحريك، وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح، والإسكان آخاه، الإسكان أخو التحريك، الإسكان أخو التحريك. فلما ذكر التحريك إذن قراءة نافع بالسكون. طيب التحريك هذا هل سيكون تحريك مطلق ولا تحريك مقيد؟ لو قلت أنه تحريك مطلق ستكون بالنصب وهذا لا يستقيم، ولو قلت أنه تحريك مقيد بالرفع فهذا هو الذي يستقيم. ولذلك هذا من براعة الناظم رحمه الله، أنه قد تكون في ثلاثة ألفاظ في ظاهرها متشابهة، ولكن في باطنها كل منها يفيد معنى خاصا وعكسا خاصا به. ولذلك لا يستقيم هنا إلا أن يقول واللام حركوا برفع، حتى يثبت قراءة الجمهور برفع اللام ولا تسألوا، ويثبت قراءة نافع بإسكان اللام ولا تسأل. فإذا قراءة نافع فتح التاء عكس الضم الفتح، وبإسكان اللام عكس التحريك السكون ولا تسأل. وإذا كان هؤلاء يقرؤون على أن لا نافية فنافع يقرؤها على أن لا ناهية. وتوجيه القراءتين، توجيه قراءة الجمهور، الواو هنا يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية. لو قلنا أنها حالية فيكون المعنى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا حالة كونك لا تسأل عن أصحاب الجحيم، فتكون متعلقة بالحالات السابقة. أرسلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم مصحوبا بالحق، مصحوبا بالحق، حالة كونك بشيرا، وحالة كونك نذيرا، وحالة كونك غير مسؤول عن أصحاب الجحيم. فأنت لك ثلاث حالات صلى الله عليه وسلم، أنت بشير في الدنيا ونذير في الدنيا، ويوم القيامة أنت غير مسؤول عن أصحاب الجحيم صلى الله عليه وسلم. هذا على اعتبار أنها حالية، وعلى اعتبار أنها استئنافية يكون انتهى الكلام ويصح الوقف. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، هاتان حالتان، حالة كونك صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، ثم هذا في الدنيا وفي الآخرة أيضا لا تسأل عن أصحاب الجحيم، ولكنها لا تكون متعلقة لون حالية ولكن تكون استئنافية. فعليه يكون الوقف على بشيرا ونذيرا أولى، ثم البدء ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ويكون المعنى هنا فيه طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مناسب لقول الله عز وجل أو يشهد له قول الله تعالى: ليس لك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أنت عليك أن تبشر وتنذر وليس لك هداهم. وكذلك يناسبه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن عليك إلا البلاغ، أو ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. فهذه الآيات كلها تشهد لهذا المعنى. هذا لقراءة الجمهور. أما لقراءة نافية فتكون ناهية، تكون لا ناهية، ويكون المعنى نهي، ويكون المعنى نهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عليك أن تبلغ بشيرا ونذيرا ولا تسأل أصحاب الجحيم. هذا النهي يقتضي أمرا عظيما، وهو بمعنى أنهم قد أعد لهم ما أعد، لدرجة أنه ليس لك أن تسأل عنهم من شدة ما أعد لهم من العذاب والعياذ بالله. كما نقول مثلا: من يرتكب جريمة فلا تسأل عن عقابه. مثلا يقول: من يرتكب جريمة فلا تسأل عن عقابه. فهنا النهي هنا يقتضي تهويل الأمر وتعظيمه، يعني أني سأعاقبه عقابا لا تسأل عنه. فالحال هنا مع الآية: سيعذب هؤلاء أصحاب الجحيم، سيعذبون عذابا لا تسأل عنه يا محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون هذا النهي المراد منه التعظيم والتهويل لهذا العذاب والعقاب المنتظر أصحاب الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال بعد ذلك المواضع المتعلقة بكلمة إبراهيم حتى ننهي بها الدرس اليوم إن شاء الله. وفيها في نص النساء ثلاثة: أواخر إبراهام لاح وجملا، ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، وتحت الراء حرف تنزل، إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات متعلقة بكلمة إبراهيم التي وردت في 69 موضعا في القرآن. حصل فيها خلاف بين القراء في 33 موضعا، هي جاءت في القرآن في 69 موضعا، الذي حصل فيه خلاف بين القراء في 33 موضعا فقط، 15 موضع منها في البقرة، و18 موضع متفرقة في السورة ذكرها الناظم في هذه الأبيات. فهشام الموزن بالله من لاحة يقرأها إبراهام، وابن ذكوان يتفق معه بخلاف في أحد وجهيه، يعني في مواضع البقرة 15، وهذا سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. بقية القراء يقرؤون إبراهيم في جميع المواضع. قال: وفيها الضبيف فيها يعود على البقرة، وهو لم يقدم ذكر البقرة، ولكن هذا مفهوم من سياق النص، وهذا كما قلنا سابقا في المقدمة لما قال: عليك بها ما عشت فيها منافسا. ما عشت فيها الضمير فيها يعود على الدنيا، وهذا لم يقدم هناك لفظ الدنيا، ولكنه فهم من السياق أن العيش لا يكون إلا الدنيا فيما يتعلق بالعيش الأولي. كذلك هنا لما يقول وفيها، يعني في البقرة التي هو في سياق ذكر خلافات فيها. وفي نص النساء، هذا معطوف على فيها، على الضمير في فيها، يعني في مواضع النساء. ونص النساء، كلمة نص هي المنصوص. هذا المنصوص قد يكون مضافا إلى النص، وقد يكون مضافا إلى المنصوص فيه، قد يكون مضافا إلى النص يعني إلى الشخص الذي نصه أو نص عليه، أو إلى المنصوص فيه. فنص الإمام مثلا، نص الشافعي كذا مثلا، أي كذا، هنا مضافا إلى النص، إلى الشخص الذي نص هذا النص أو قال هذا القول. أو يقال مثلا نصه، أو نص الكتاب كذا مثلا، يقال نص الكتاب كذا، أو نص البخاري كذا، أو نص مسلم كذا، مضاف إلى المنصوص فيه، نص منصوص مضاف إلى الكتاب. فهنا أضافها إلى المنصوص فيه، هو اسم السورة، سورة النساء. معنى في لفظ النساء أو في سورة النساء ثلاثة، يعني في البقرة في جميع المواضع، لم يحدد عددا في البقرة، فإذا يفهم منه أن لا فقط في جميع مواضع البقرة، وهي 15 موضعا. لما جاء في النساء حددها وقال: ثلاثة أواخر إبراهام، الثلاثة الأواخر في سورة النساء، لأن النساء ورد فيها أربعة مواضع. الموضع الأول فيه محل اتفاق، هو قوله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة كل إبراهيم. الثلاثة الأخرى: واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا، في نفس الآية. وفي أواخر السورة: وأوحينا إلى إبراهيم إن أوحينا لك كما أوحينا نوح من بعده. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآية. فهذه أواخر ثلاثة الأواخر يقرأها هشام بإبراهام. إبهام لاح وجمل، لاح معنى ظهر وجمل معنى حسن هذا اللفظ وقراءته إبراهام. وطبعا هذا اللفظ لفظ أعجمي، والألفاظ الأعجمية قد يحصل فيها تغيير كما مر معنا في لفظي جبريل وميكائيل. وهذا اللفظ ورد فيه ستة لغات، لكن مقروء بها منها مقروء به منها لغتان فقط، إبراهيم وإبراهام، ولكن اللغات الأخرى بالألف والواو والياء إبراهام وإبراهيم وإبراهوم، ثم بحذف هذه الحروف الثلاثة والإبقاء على الحركات السابقة لها، يعني حذف الألف والإبقاء على الفتحة إبراهام، وحذف الياء والإبقاء على الكسرة إبراهيم، وحذف الواو والإبقاء على الضمة إبراهيم. هذه اللغات التي ذكرت في هذا اللفظ، ولكن المقروء به منها لغتان إبراهام وإبراهيم. وهنا تقديم وتأخير في الكلام في البيت، تقديره إبراهام لاح فيها، وإبراهام أو إبراهام لاح فيها، وفي نص النساء ثلاثة الأواخر، يعني إبراهام هي المبتدأ وأتي بها بالنصب على الحكاية، هي مرفوعة في حال رفع الابتداء ولكنها منصوبة على الحكاية. ولاح بمعنى ظهر فيها هي الخبر المقدم، وفي نص النساء معطوفة عليها. نعم طيب، هذه مواضع 15 موضع في البقرة وثلاثة مواضع في الأخيرة في النساء. ثم قال ومع آخر الأنعام حرف براءة أخيرا، ومع آخر الأنعام الموضع الأخير في سورة في قوله تعالى دينا ملة، فهشام ملة إبراهام حنيفا، بقيت قراءة قوم ملة إبراهيم، أقيدها من الموضع الأخير في الأنعام حتى يخرج الموضع الأول في قوله قال إبراهيم لأبيه آزر، فهذا محل اتفاق كلهم يقولون قال إبراهيم. ثم قال حرف براءة أخيرا، يعني حرف بالتثنية، يعني الموضعان الأخيران من سورة براءة، حرف براءة حتى كونه مرا، وقال في قوله تعالى وما كان أكثر إبراهيم لأبيه إلا عما وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لا يتبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم، الموضعان في نفس الآية. فيقرأها هشام، يقرأهما هشام إبراهام، بقية القراء يقرأون إبراهيم وقيدها بالأخير حتى يخرج ما قبلها. ثم قال وتحت الراد حرف، تحت الراد يعني سورة الراد في ترتيب المصحف، وكما قلنا سابقا أن الشاطبي يستخدم الترتيب من الفاتحة إلى الناس، فالسورة تحت الراد هي سورة إبراهيم، بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فهشام يقرأها وإذ قال إبراهام، وغيره يقرأ وإذ قال إبراهيم. حرف تنزل، يعني تنزل هذا الحرف بالخلاف يعني بالموضعين، وهذا فيه إشارة إلى أن القراءة إلى أن هذه القراءة أيضا وردت أو نزل الله عز وجل. وفي مريم والنحي خمسة أحرف، السورتين معا اشتملتا على خمسة أحرف في مريم والنحل، وليست النحل وحدها خمسة، ولكن السورتين معا فيهما خمسة أحرف. مريم فيها اثنتان، فيها موضعان، والنحل فيها ثلاثة مواضع، موضعان ومريم فيها ثلاثة مواضع. النحل موضع السورة إن إبراهيم كان أمة قالت الله حنيفا، والموضع الأخير ثم إن الذين يتبعون ملة إبراهيم حنيفا، هذا في النحل. وفي مريم ثلاثة مواضع، ومن حملنا مع نوح من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هذين وسبينا ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، هذا من النحل خمسة أحرف، النحل موضعان ومريم ثلاثة. وآخر ما في العنكبوت منزلة، يعني آخر موضع في العنكبوت، ولما جاءت رسولنا إبراهيم البشرى، يقرأ هشام ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى، ليخرج الموضع الأول وإبراهيم يتقال لقومه، هذا محل اتفاق. ومنزل أيضا هذا في إشارة إلى أن نزل من عند الله عز وجل. وفي النجم والشورى والذاريات والحديد، وفي الذاريات إبراهام الذي وفى، الشورى موضع واحد شرع لكم من ديني ما وصى به نوحا والذي وحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهام، الذاريات موضع واحد، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين، الحديد موضع واحد، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في أسنان وإبراهام في امتحانه الأول، وهذا مضارع الفاعل ضمير سيعود على لاحة يعني هشام، يعني يروي هشام في امتحانه يعني في سورة الامتحان، والضمير في امتحانه يعود إلى القرآن يعني سورة الامتحان وردة في القرآن يعني في امتحان القرآن، كما نقول مثلا ورشهم ضمير يعود على القراء السبع يعني ورش متسب إلى القراء السبع، كذلك امتحان من القرآن أو الواردة في القرآن. ويروي في امتحانه الأول هذا مفعول به يعني يروي الموضع الأول، يروي هشام الموضع الأول في سورة الممتحنة إبراهام، ومن موضع آخر فيقرأه إبراهيم كالجماعة. الموضع الأول هو قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم يقرأه إبراهام، أما الموضع الذي يليه إلا إبراهيم لأبيه فكلهم يقرؤون إلا قول إبراهيم ما فيها خلاف، التي فيها خلاف بين القراء لو عددناها لوجدناها 33 موضعا، خمسة في البقرة ثم قال موضع آخر الأنعام 19 حرفاء براءة 21 وتحت الرعد 22 مريم 3 25 النحل 2 27 وآخر ما في العنكبوت 28 والنجم والشورى والذاريات والحديد والامتحان هذه 5 فيكون المجموع 33 28 35. هذه المواضع 33 هي التي حصل فيها خلاف بين القراء، وقد ورد الرسم في المصاحف في سورة البقرة ورد حذف الياء فيها، وإثباته في بقية المواضع، ولذلك اتفق ابن ذكوان مع هشام على قراءة بحذف الياء في البقرة فقط على أحد وجهيه، ولذلك قال الناظم وجهان فيه لابن ذكوان ها هنا ووجهان إبراهيم، يعني وجهان في لفظ إبراهيم لابن ذكوان ها هنا يعني في البقرة، فله الوجه هنا في البقرة خاصة فيقرأه إبراهام كهشام ويقرأه إبراهيم كالبقية، وقد ورد الحذف حذف الياء في البقرة فقط، بقية المواضع ورد فيها إثبات الياء في الرسم، أما في مواضع البقرة فحذفت منها الياء، فعلى قراءة الجمهور يكتب في الضبط ياء معكوفة، وعلى قراءة ابن عامر لا تكتب الياء، ولذلك قال الناظم هناك في منظومة الإعلان فياء إبراهيم في البكر حذفي لغير حلمي لغير حرمي، فياء غير حلمي لغير حرمي يعني لغير المدني والمكي، لغير المدني والمكي و لغير مدني ومكي، وتحذف قال فياء إبراهيم في تحذيف لغير حرمي، نعم تثبت في المدني والمكي وتحذف في غيرهما، نعم الوجهان فيه لابن ذكوان هنا، ابن ذكوان له الوجهان في سورة البقرة وما عداها فيقرأ كالجمهور، ولذلك قيد المولى قال ها هنا في سورة البقرة له الوجهان وفي غير البقرة يكون كالجمهور عكس قراءة هشام، واختص البقرة بالخلاف حتى يكون موافقا للرسم، وقال بعد ذلك واتخذوا أو اتخذوا بفتح عم أو غلا، عم نافع بن عامر يقرأ بفتح فتح الخاء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أنها فعل ماض، ويكون هنا إخبار جملة خبرية بمعنى إخبار عن أم السابقة، تكون هذه أعم، ولذلك قال عم قراءة الفتح أعم في المعنى، قراءة الفتح أعم في المعنى من قراءة الكسر لأنها تفيد الإخبار بأن الأم السابقة اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يجد في شرعنا ما يخالفه، فإذا وقد ورد في الشرع ما يوافقه، فلذلك قال عمه فتكون قراءة الفتح عامة في المعنى، بمعنى أنها تفيد اتخاذ الأمم السابقة لمقام اتخاذ لمقام إبراهيم المصلى، وهذه الأمة أيضا تتخذ من مقام إبراهيم المصلى. وقوله وأوغل، هذا من الإيغال بمعنى الإمعان. الأمر هو السير مثلا، يعني السير. الإمعان في المذاكرة، المذاكرة الشديدة. الإمعان في القراءة، قراءة كثيرة ونحو ذلك. فالإمعان في الأمر الإكثار منه. الإكثار منه الجمل، الأفعال الماضية قبلها، الفعل الماضي قبلها، وما بعد الفعل الماضي أيضا موافق له. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، تقدير الكلام. وإذ جعلنا البيت، يعني أذكر، إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واذكر إذ اتخذوا من مقامهم المصلى، واذكر إذ عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. تكون كلها أفعال ماضية. أما على قراءة الكسر فتكون فعل الأمر واتخذوا، وذلك ينبغي الوقف، أو الوقف أولى. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، انتهى الكلام هنا. ثم بداية الأمر الجديد، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم إكمال بقية الإخبار، وعهد إبراهيم وإسماعيل. فتكون هذه الجملة الاعتراضية في الوسط، واتخذوا، يكون تقدير الكلام، وإذ جعلنا، وعهدنا، وفي الوسط واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويكون هذا الأمر موجها لهذه الأمة، ليس فيه إخبارا عن الأمة السابقة، ولكنه يكون متعلق بهذه الأمة. وفائدة اجتماع القراءتين هنا للدلالة على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه كما هو معلوم عند الفقهاء، أو كما نص عليه الفقهاء، أنه لا يجب أن يكون أداء الركعتين، ركعتي الطواف وسنة الطواف، في مقام إبراهيم مباشرة أو خلف المقام مباشرة، خاصة في أوقات الزحام الشديد كما هو معلوم، فإنه يتسع أو يتوسع في هذا الأمر. فلعل قراءة الفتح جاءت لتخفيف الأمر، بمعنى أنه لو صلى الإنسان في من غير مقام إبراهيم أو ليس عن مقام إبراهيم، فيكون قد أدى الواجب الذي عليه. ولكن قراءة الكسر كما قلت تفيد الأمر، ويكون الأمر هنا خاصا بهذه الأمة، أو موجه لهذه الأمة، دون الحديث عن الأمم السابقة. أما قراءة الفتح تكون عامة، تفيد اتخاذ الأمم السابقة، وهذه الأمة تبعا لهم في اتخاذهم من مقام إبراهيم مصلى. نعم، نكتفي بهذا القدر الآن، وفي المرة القادمة إن شاء الله نبدأ من قول الناظم، وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.